أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين والآن إلى يوم الدين. كان الكلام حول ما ذكره المحقق النعيمي رحمه الله في المقدمة الرابعة من المقدمات الخمس التي ساقها لإثبات إمكان الترتب، حيث جزأنا هذه المقدمة الرابعة، جزأنا كلمات المحقق النعيمي فيها إلى ثلاث نقاط، وناقشنا النقطة الأولى قبل العطلة، وانتهينا إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية من كلام المحقق النعيمي في هذه المقدمة كانت عبارة عن أنه رحمه الله ذكر في هذه المقدمة أمرين. الأمر الأول، قال أن نسبة الفرض والتقدير الذي ينحصر فيه الحكم نسبته إلى الحكم في النحو الأول والنحو الثاني من أنحاء انحفاظ الحكم، يعني في انحفاظ الحكم بالإطلاق أو التقييد في الجعل الأول، أو انحفاظ الحكم بنتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد في الجعل الثاني، نسبة الفرض الذي ينحصر فيه الحكم إلى الحكم في هذين النحوين من الانحفاظ نسبة إلا إلى المعلوم، وعليه ففي هذين النحوين من انحفاظ الحكم لا يتعرض الحكم لذلك الفرض، لأن ذلك الفرض نسبته إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول. الحكم معلول، والمعلول فلا يتصدى لعلته يهدمها أو يبنيها أبدا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. في هذين النحوين لا يتعرض الحكم لهدم ذلك الفرض، ذلك التقدير أو لبنائه، لأن الحكم معلول لذلك الفرض، معلول لذلك التقدير، فلا يمكن أن يتعرض لهدم علته أو بناء علته. على ما شرحناه نريد أن نكرر إيجاد موجزا أقول حتى نستذكر، هذا هو الأمر الأول الذي ذكره المحقق النعيمي في هذه المقدمة الرابعة. والأمر الثاني الذي ذكره هو أن نسبة الفرض والتقدير الذي ينحصر فيه الحق إلى الحق في النحو الثالث من أنحاء الانحفاظ، يعني الانحفاظ الذاتي، هناك النسبة تنعكس، نسبة الفرض إلى الحق نسبة المعلول إلى العلة، لأن الفرض هناك ما هو؟ الفرض هناك فرض الإتيان بالمتعلق، أو فرض الأقيام، فرض الانتفال أو فرض الأقيام، نسبة الانتفال إلى الحق أي نسبة؟ هي نسبة معلول إلى العلة، لأن الانتفال معلول للحق، الانتفال انتفال للحق، لولا الحق لا معنى للانتفال ولا معنى للأقيام. فهذه النسبة انعكست هنا، نسبة المعلول إلى العلة، وعليه إذن في هذا النحو الثالث من أنحاء الانحطاط باعتبار أن الحكم هو العلة، هو الفعال لما يشاء، يتعرض الحكم لهذا الفعل لأنه يحكمه الحكم يتعرض يتصدى لفرض الانتفاض ويتصدى لفرض العصيان، يهدم فرض العصيان ويبني فرض الانتفاض. هذا ما قاله رحمه الله في هذه المقدمة في هذه النقطة الثانية من النقاط الصلاة. نحن تعليقنا على هذه النقطة عبارة عن ما يلي: أما بالنسبة للأمر الأول الذي ذكره، فما ذكره بشأن التقييد صحيح، نخبر كلامه في خصوص التقييد. أما ما ذكره بشأن الإطلاق لا، لا نقبل. وتوضيح ذلك هو أنه في صورة التقييد الأمر كما قال، يعني نسبة التقدير الذي ينحصر فيه الحكم إلى الحكم هي نسبة ماذا؟ العلة إلى المعلوم كما قال. مثلا لو قيد وجوب إكرام العالم قيد بالعدالة، هنا نسبة التقدير الذي انحفظ فيه الوجوب وهو تقدير عدالة العالم، نسبة هذا التقدير إلى الوجوب أي نسبة؟ هي نسبة العلة إلى المعلوم، يعني العدالة بمثابة العلة للوجوب. لماذا؟ لأن هذا التقدير، يعني تقدير العدالة، قد دخل في موضوع الوجوب باعتبار أن الوجوب قيد به، فدخل في موضوع الحكم، يعني صار الحكم معلقا عليه. فعدالة العالم أصبحت هي الموضوع لوجوب الإكرام، إكرام العالم. موضوع وجوب الإكرام عبارة عن العالم العادل، خب، والموضوع من الواضح أن الموضوع بمثابة العلة للحكم، فثبوت الحكم فرع ثبوت الموضوع وفي طول ثبوت الموضوع، كما أن ثبوت المعلول فرع ثبوت العلة وفي طول ثبوت العلة. إذن كلامه في صورة التقييد صحيح، يعني نسبة التقدير الذي ينحصر فيه الحكم إلى الحكم فيما إذا كان الانحصار بالتقييد، هذه النسبة هي نسبة العلة إلى المعلوم كما قال. أما في صورة الإطلاق لا، لا نقبل القول بأن نسبة التقدير الذي يحفر فيه الحكم إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلوم. مثلا لو أطلق وجوب إكرام العالم ما قيد بالعدالة، قال أكرم العالم، هنا لا وجه ولا معنى للقول لأن نسبة التقدير الذي حفظ فيه الوجوب، أي تقدير؟ تقدير عدالة العالم، نسبة هذا التقدير إلى الوجوب هي نسبة العلة إلى المعلوم. على أي أساس؟ هو أطلق قال أكرم العالم، لا معنى لأن نقول أن نسبة تقدير العدالة فرض العدالة إلى الوجود نسبة العلة إلى المعلوم. تقدير العدالة لم يدخل في موضوع الحق، موضوع الحق كان عبارة عن العالم مطلق، ما قال أكرم العالم العادل. ف تقدير العدالة لم يدخل في موضوع الحب ولم يصبح الحب معلقا عليه حتى يكون الحب معلولا له وفي طوله، لأنه لم يقيد الحب به. فهنا لو قال أكرم العالم هذا الوجوب هل ينحفظ في فرض كون العالم عادلا أو لا ينحفظ؟ ينحفظ. بماذا ينحفظ؟ بالإطلاق. هذا هو النحو الأول من الحال الانحفاظ. انحفاظ الحكم في فرض كون العالم عادلا انحفاظ في النحو الأول، لأنه قال أكرم العالم ومن أفراد العالم العالم العادل. فالوجود منحفظ في فرض كون العالم عادلا، منحفظ من خلال ماذا؟ من خلال إطلاق كلام المولى، لأن ما قيد بغير العادل فيشمله، يشمل العالم، يشمل العادل عفوا. انحفاظ الحكم في فرض كون العالم عادلا هنا انحفاظ بنحو الإطلاق، والانحفاظ بالإطلاق والانحفاظ بالتقييد هو النحو الأول. المجزى قال في النحو الأول وفي النحو الثاني، في كلا النحوين نسبة تقدير إلى الحكم، نسبة العلة إلى المعلوم. على أي أساس؟ شلون صار العدالة هنا صارت هي بمثابة العلة للوجود؟ والله المولى قال أكرم العالم. لا باعتبار أنه العدالة أحد أفراد لا ولا جزء إلا الإطلاق، وليس جمعا للقيود. من يقول أكرم العالم؟ من يقول أكرم العالم العادل وأكرم العالم الفاضل وأكرم العالم الغني وأكرم العالم؟ أكرم العالم بدون أي قيد. الإطلاق رفض القيود، عدم القيود، عدم لحاظ القيود، لا لحاظ جميع القيود، ليس جمعا للقيود. ما حد يقول لي، ما حد يقول لي، حتى هو أبد. أي واحد من العلماء لا يقول أن الإطلاق جمع للقيود، الكل يقبل أن الإطلاق رفض القيود. غاية الأمر، المشهور يقولون الإطلاق لحاظ رفض القيود، لحاظ رفض القيود يعني لحاظ الإطلاق، ولا يسمون الإطلاق لحاظه. السيد الشهيد يقول لا، لا يحتاج إلى اللحاظ، هي الطبيعة بذاتها تقبل السيارة، بس يكون مانع أمام كما شرحنا سابقا. فلا معنى لأن نقول أن الإطلاق هنا إطلاق الحكم، الحكم بوجوب الإكرام، إطلاق للعالم العادل، تقدير العدالة هنا دخيل في وجوب الإكرام بمثابة العلة بالنسبة لوجوب الإكرام. أي دخل للعدالة في وجوب الإكرام؟ عجب، العدالة كانت موضوعا من الحب حتى نقول أنها دخيلة في الحب؟ العدالة لم تكن موضوعا من الحب، الموضوع الحب العالم مطلق. مرتبة مقتضى الإطلاق. أي؟ عالم. مرتبة مقتضى الإطلاق. مرتبة مقتضى الإطلاق. طبيعي للعالم موضوع الحب. ليس العالم العادل. ولا العالم الفاسق، طبيعي العالم. فالحاصل أن الحكم الذي يكون ثابتا ومنحفظا بالتقييد بقيد من القيود، كما إذا قال أكرم العالم العادل، هذا الحكم هنا يكون ثبوته وانحفاظه في فرض كون العالم عادلا ثبوتا وانحفاظا من خلال التقييد، من خلال ثبوت ذلك القيد، يعني في طول حصول ذلك القيد يأتي الحكم. فذلك القيد يكون بمثابة العلة للحكم. هذا بالنسبة للتقييد كلامه صحيح 100%. أما الحكم الثابت والمنحفظ بالإطلاق وبالتقييد، الإطلاق الذي يشمل تقديرا من التقادير، يشمل العالم العادل، يشمل العالم الفاسق، يشمل تقديرا من التقادير، هذا الحكم الثابت والمنحفظ من خلال الإطلاق ليس ثبوته وانحفاظه فذلك التبديل يعني العدالة. ما المرض أن نربط الحكم بالعدالة؟ هو قال أكيد العالم أحنا نجي نربط الحكم بالعدالة، نقول العدالة بمثابة العلة للحكم، إذا جاءت يأتي الحكم، إذا ما جاءت لا يأتي الحكم. على أي أساس خلط النجوى بين يعني الإطلاق والتقييد؟ في كلامكم في بالنسبة للتقييد كلام صحيح 100%، أما بالنسبة للإطلاق لا. وجوب إكرام العالم مثلا، هذا إذا كان مطلقا وشاملا لتقدير العدالة، هنا لا يكون ثبوت هذا الوجود فرع ثبوت العدالة. يلا يجب أن يكون العالم عادلا حتى يجب إكرامه، لا، سواء كان عادلا أو لم يكن، سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا يجب إكرامه، لأن الحكم مطلق. يعني الحكم المطلق لا ينبغي إلى عدالة الشخص؟ لا ينبغي إلى القيوم، لا. إذا هالشي سألته أكرمونا عادل بدون قيد، أكرمونا عالم بدون قيد، لو لا تلحظون إلى ميزاته ما تكرمون العالم. الإطلاق حتما، الإطلاق حتما ينظر إلى ميزة من ميزاته حتى يقول أكرم العالم. هذا باعتبار أنكم لم تكونوا حاضرين بلحظة الإطلاق، بحثنا عن الإطلاق من السلام. الإطلاق ليس إلا عبارة عن ملاحظة السريعة بما هي من دون ملاحظة أمر زائد على السريعة. فإذا العدالة تشتروها غير طبيعة العالم، العدالة وصف زائد على طبيعية العالم. العالم قد يكون عادلا، قد يكون فاسقا، قد يكون فقيرا، قد يكون غنيا، قد يكون سيدا، قد يكون شيخا، هذه أمور زائدة على طبيعية العالم. هو قال أكرم العالم، لاحظ طبيعية العالم ولم يلحظ شيئا زائدا. نفس لحاظ الطبيعة وعدم لحاظ قيد معها، هذا هو الإطلاق عندنا. الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد مع الطبيعة، مو لحاظ عدم القيد كما يقول المشهور، ولا لحاظ كل القيود يعني جمع القيود، أبدا. عدم لحاظ القيد، أنت لا تلحظ قيدا مع الطبيعة، هي طبيعة هي بطلعها تسري إلى أسرارها، لأن فيها قابلية السريان إلى أسرارها إن لم يكن ما يمنع عن سريانها. الماء هو القيد. إذا لاحظت طبيعة البيع بما هي ولم تلحظ معها أي قيد من القيود، طبيعة البيع بذاتها تقبل السريان إلى كل أفراده، تشمل بيع الطبي وتشمل بيع البارز. متى؟ إذا لاحظت طبيعة البيع ولم تلحظ معها قيد البلوغ، بلوغ البائع، هي قابلة للسريان، حتى ما يحتاج إلى لحاظ سريانها إلى بيع البالغ، هذا هم ما هو حاضر في الإطلاق. لا نحتاج إلى أن المتكلم يلحظ سريان الطبيعة إلى الأفراد، لا، بس لا يلحظ عدم سريان، هذا المهم. لا يلحظ القيد، من يلحظ القيد يعني يلحظ عدم سريانها إلى كل الأفراد، راح يقيد يحجم الطبيعة. بيع البالغ راح يصير بيع البالغ تحجم طبيعي وبيع تحجم، مع ليش من بيع الطبيعي؟ إذا لم يلحظ قيدا فنفس عدم لحاظ القيد هذا هو الإطلاق، ولذا الإطلاق أمر عدمي، عدم لحاظ القيد، والتقييد أمر وجودي لحاظ القيد. ولذا قلنا التقابل، تقابل العدم والإيجاب، يعني تقابل التناقض. الإطلاق والتقييد نقيضان لا ضدان ولا عدم ولا شيء، هذا كل شرحنا في بحث الإطلاق. على كل حال، فإذا كلام المرجع هنا بشأن التقييد صحيح، بشأن الإطلاق لا. وأما ما أفاده رحمه الله بصيغة الحاق الإفراط بالتقييد هو من ذكر التقييد بعدين ألحق الإطلاق أيضا بالتقييد، قال الإطلاق أيضا مثل التقييد. خب ليش؟ لأن الإطلاق بديل للتقييد، هكذا قال، الإطلاق بديل للتقييد، إذا هو في مرتبة التقييد. فإذا كان ثبوت الحكم في مورد بالتقييد في طول التقييد، إذا يكون ثبوت الحكم في مورد بالإطلاق أيضا في طول الإطلاق، ليس من الإطلاق مثل التقييد في عرضة بديلة في رتبة. هذا كلام غير صحيح، كلام في غير محله، وذلك لأنه ماذا تقصدون بالإطلاق والتقييد؟ عندما تقولون أن الإطلاق بديل للتقييد، إذا تعتقدون الإطلاق على التقييد وتصرون حكم التقييد إلى الإطلاق، ماذا تقصدون بالإطلاق والتقييد؟ إن كان المقصود إطلاق المولى أو تقييد المولى عندما يفعل الحكم، الإطلاق والتقييد بما هما فعلان من أفعال المولى عندما ينشئ الحكم ويفعل الحكم، إذا كان هذا هو المقصود من الإطلاق والتقييد، فمن الواضح أن ثبوت الحكم في مورد، مثلا ثبوت وجوب الإكرام في مورد العالم العادل، ثبوت بالإطلاق إذا قال أكرم العالم، ثبوت هذا الوجوب للعالم العادل بالإطلاق، هذا واضح أن هذا ثبوت فرع، ماذا؟ فرع إطلاق المولى، لأن المولى أطلق الحكم قال أكرم العالم، إذن فهذا الحكم ثابت في حال كون العالم عادلا أيضا، فثبوت الحكم في فرض عدالة العالم هذا فرع إطلاق المولى، صح، كما أن ثبوته في مورد مثل العالم العادل بالتقييد إذا قال المولى أكرم العالم العادل، هنا أيضا ثبوت الحكم للعالم العادل فرع ماذا؟ فرع التقييد، لأن المولى قيد الحكم، إذا فالحكم ثابت في العالم العادل، العالم مطلق ثابت في نفسه، الإطلاق والتقييد بما هما فعلان للمولى، بل أحدهما بديل للآخر وفي رتبته كما قال النساء، لكن هذا المطلب ثابت في نفسه بغض النظر عن أن الإطلاق بديل للتقييد أو مو بديل للتقييد، يعني كما أن ثبوت الحكم في مورد بالتقييد من قبل المولى يكون في طول التقييد، كذلك ثبوت الحكم في مورد بالإطلاق من قبل المولى يكون في طول الإطلاق، لكن هذا المطلب لم يثبت لنا عن طريق معرفة كون الإطلاق بديلا للتقييد، المولى هو اللي أطلق فإذا الحكم ثابت في فرض كون العالم عادل، أو المولى هو الذي قيد فإذا الحكم ثابت في فرض كون العالم عادل، ما له علاقة، يعني هذا مين شيء يثبت، يثبت ماذا؟ الإطلاق بديل للتقييد، الإطلاق والتقييد فعلان ولو بغض النظر عن كون أحدهما بديل للآخر، فعلان للمولى كلما قيد حكما بقيد فيكون ذاك الحكم ثابتا في ذاك المورد بالتقييد، وكلما أطلق حكما المولى فيكون الحكم ثابتا في موارد الإطلاق للإطلاق، لإطلاق المولى، هذا الإطلاق ثابت في نفسه، يعني المولى لو لم يطلق الحكم ما قال أكرم العالم قيده، قال أكرم العالم الفاسد، قيده بغير العدالة، قيده بعدم العدالة. هل كان الوجوب الحكم يثبت في مورد العالم العالم حينئذ؟ ما كان يثبت. فثبوت الحكم للعالم العادل إما فرع إطلاق المولى الحكم أو فرع تبيينه للعدالة. هذه الفرعية وهذه المعلولية ما تحتاج إلى دعوى أن الإطلاق بديل للتقييد وفي رتبة التقييد، وكما أن الحكم في طول التقييد يكون الحكم في طول الإطلاق أيضا. لا، ابتداء ورأسا هذه الفرعية وهذه المعلولية ثابتة وأصيلة، لكن هذا خروج عن محل الكلام. ليس الكلام في أن الحكم معلول وفي طول ماذا؟ الإطلاق والتقييد. الكلام مو هذا هنا، كلام المرزا في ماذا؟ في أن يريد أن يلاحظ نسبة الحكم إلى التقدير الذي ينحصر فيه الحكم، يعني العدالة. يريد أن يلحظ الحكم بالنسبة إلى الإطلاق أو التقييد. يقول الأمر الأول من الأمرين الذي ذكرناهما في هذه النقطة الثانية، يريد أن يقول فيه أن نسبة التقدير الذي ينحصر فيه الحكم إلى الحكم في النحوين الأولين، هذه نسبة العلة إلى المعلوم، نسبة التقدير الذي ينحصر فيه الحكم، يعني تقدير العدالة. فكلامه إنما هو في ماذا؟ في معلولية وصولية الحكم بالنسبة للتقدير الذي ينحصر فيه الحكم، وبالنسبة للتقدير الذي ينحصر فيه الحكم كما قلنا الحكم معلول له إذا كان الحكم مقيدا بذلك التقدير، يعني بشأن التقدير نقبل كلام. كلما كان الحكم مقيدا بقيد فهذا الحكم نسبته إلى ذلك القيد نسبة ماذا؟ لا، نسبة المعلول إلى العلة، لأن القيد بمثابة الموضوع للحكم، الشرط القيد موضوع الحكم، والموضوع بمثابة العلة للحكم. ما لم يأتي القيد، ما لم يأتي الموضوع، ما لم يأتي الشرط، لا يأتي الحكم. فنسبة الحكم إلى التقدير الذي قيل الحكم به نسبته نسبة ماذا؟ المعلول إلى العلة. قال إذا قيل الحكم. أما إذا أطلق الحكم وكان الإطلاق شاملا مثلا فرد العالم العادل، هنا أيضا نسبة الحكم إلى العدالة هم نسبة معلولة للعلة. شنو دخلها العدالة في الحكم؟ موضوع للحكم؟ لا، مو موضوع للحكم. قال أكرم العالم أصلا ما جاء طالب العدالة أبدا، إذا كان الإطلاق هو لحاب الطبيعة بما هي، فوين يكون مثلا لحاب هذه الطبيعة كما تفضل المرجع صلى الله عليه وسلم؟ شيء ماذا يكون؟ يعني لحاب هذا التقدير لحاب المعلوم لحاب الطبيعة وليس لحاب الطبيعة. طبيعة العالم، طبيعة العالم هي الموضوع بل صح. بالنسبة للطبيعية العالم مو تقدير العدالة، ليس تقدير قيد العدالة. إيه؟ طبيعية العالم بل طبيعية العالم هو الموضوع، كلما يتحقق الموضوع يتحقق الحكم، إذا ما تحقق طبيعية العالم ما يأتي الحكم. هذا بالنسبة للطبيعة العالم مختلف. أما كلامنا في فرض العدالة في التدبير تدبير العدالة هذا نسبة في فرض التقييد نسبة الوجوب إلى إلى إلى إلى تدبير العدالة إلى قيلة هناك نسبة نسبة المعلول إلى العلم في فرض التقييد أما في فرض الإطلاق ليش؟ ليش تعتقدون الإطلاق على التقييد؟ شو ذنب الإطلاق؟ هو قال كل العالم ليش تقولون أنه العدالة هنا أيضا بمثابة العلة للوجوب بالنسبة للوجوبية العدالة نسبة المعلول العلة ليش؟ على أي أساس؟ عندما هل كان موضوع وجوب الإكرام هل كان عبارة عن العالم العادي؟ لا فهو من الإطلاق موضوع بل موضوع العالم قولوا نسبة الحكم إلى العالم نسبة معلول العلة لأن العالم هو الموضوع طبيعي العالم هو الموضوع مو تقدير العدالة فإذا إذا كان مقصود المرزى من الإطلاق والتقييد ما هو فعل المولى فهذا كما قلنا هذا صحيح لكن هذا خارج عن محل الكلام وإذا كان مقصود من الإطلاق والتقييد كما هو هذا المقصود الثاني يعني ما يكون الإطلاق والتقييد بلحاظه الإطلاق والتقييد يكون بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تقدير من التقادير، فرض من الفروض، مثل فرض العدالة أو فرض الفيض أو فرض الفاس أو فرض الغنى، مثلا فرض من الفروض. ما يكون الإطلاق والتقييد بلحاظه. خب هنا من الواضح أن ما قلناه هو الصحيح، وهو أن العدالة إنما تكون بمثابة العلة لوجود الإكرام. ويكون وجوب الإكرام في طولها ومعلولا لها متى فيما لو قيد وجوب الإكرام بالعدالة أما لو لم يقيد وجوب الإكرام بالعدالة بل أطلق لا مبرر لتقدم العدالة على الحكم لا مبرر لأن نقول أن العدالة بمثابة العلة للحكم ما هو دخل العدالة لو أطلق الحكم ما هو دخل العدالة أو الفيض أو الفاق أو الغنى أو أي تقدير من التقادير شنو دخلها في الحكم؟ الحكم جاء على الطبيعي هاي الفروض هاي التقادير ليس لها دخل لأن الحكم لم يقيد بها أطلق الحكم هذا كله تعليقنا حول الأمر الأول من الأمرين اللذين ذكرهما المحقق النعيمي في النقطة الثانية من كلامه يبقى الأمر الثاني وبقية الكلام والمناقشة معه إلى البحث اللاحق إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد